بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال: باب المسابقة والمغالبة. باب المسابقة والمغالبة. قال: وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. قال: وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. قال: باب المسابقة والمغالبة. المسابقة أن يتسابق جانبان أو طرفان متسابقان في أمر من الأمور، سواء كان هذا الأمر مما جاء به النص كالمسابقة في الخيل والإبل والسهام، أو غير ذلك إن كان على نحوه كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي ما كان فيه المعنى الموجود في هذه الأشياء. أما الخيل والإبل والسهام فلأن هذه الأشياء هي أدوات الحرب الأساسية، هي أدوات الحرب الأساسية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فبين لهم أن الرمي من أعظم أسباب القوة، ولذلك كانت الخيل والإبل والسهام أعظم أدوات الحرب، ولذلك شرع فيها المسابقة بعوض، شرع فيها المسابقة بعوض، يعني كأن تجرى مسابقة بين الخيل، أي الخيل يركبها يعني الفرسان، أو تجرى مسابقة بين الإبل، تجرى مسابقة في الرمي. فهذه المسابقات مما يعين الجنود أو مما يعين المسلمين على التقوي للحرب والجهاد في سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف نسبة إلى الإبل، النصل يقصد به نصل السهم، أو حافر يقصد به حافرة الفرس. ولذلك هذه الأنواع الثلاثة هي أصول أدوات الحرب، ولذلك شرع فيها المسابقة، وأجمع المسلمون على مشروعية المسابقة في هذه الأشياء في الجملة، وإلا في تفصيل يعني سيأتي إن شاء الله، وذلك لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فتسابق المسلمين فيما بينهم في هذه الأشياء أو بهذه الأشياء يجعلهم أقوياء في الحرب. إذا كان المسلمون وهم يعني يترفهون فيما بينهم يترفهون بهذه الأشياء: مسابقة خيل، مسابقة إبل، مسابقة في الرمي، فهذا مما يقوي المسلمين على عدوهم. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وشرع وأجاز المسابقة في ذلك، حتى أن العلماء اختلفوا في هذا على تفصيل دقيق، يعني ليس الكتاب معنا محله، لكن في عبارة العلماء منهم من قال لا سبق إلا في هذه الثلاثة، إلا في هذه الثلاثة، بمعنى أنه لا يجوز أن يتسابق الناس وتكون بينهم مسابقات وعليها جوائز إلا في هذه الأشياء، لأنها هي أدوات الحرب، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لأجل أن يتقوى الناس على الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال لا سبق إلا في هذه الثلاثة، يعني حصر ذلك في هذه الثلاثة لأنها أدوات الحرب. وبعض العلماء يقول لا، بل يصح أن يكون ذلك في غيرها مما هو على نحوها، على نحوها. والحقيقة هذا القول أرجح، وإلا مثلا في العصر الحديث لو أجرينا مسابقات بالطيارات، مثلا طيارات طيران يطلع ويسابقوا بعض، يعني المقاتلون المسلمون الذين يركبون مثلا الطائرات تجرى بينهم مسابقة، مثلا مسابقة في الدبابات، مثلا مسابقة في مثلا أدوات يعني الحرب الأخرى، مثلا يجرى فيها مسابقة مين اللي يقدر يحفر مثلا خندق بطول كذا في وقت كذا، ويعطى 2-3-4 نحو ذلك. فلعله والله أعلم القول الراجح هو أنه ليس أمر المسابقة بعوض محصور في هذه الثلاثة كما رجح شيخ الإسلام، وإنما هو كذلك يدخل فيه ما كان على نحوها من أدوات الحرب. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسع في ذلك وقال يجوز المسابقة على عوض، يعني يبقى في جائزة على عوض فيما كان فيه طاعة لله عز وجل، فيما كان فيه طاعة لله عز وجل، حتى المسابقات العلمية، المسابقات العلمية. وفي الحقيقة هذا القول يعني نميل إليه لما فيه من يعني توسعة الخير ونشره، وهو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الأمر، لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر. ولعل الناس كانوا ربما يتسابقون فيما هو باطل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذلك في أدوات الحرب ليتقووا على عدوهم. ولذلك فالأرجح والله أعلم أن كل ما كان فيه إعانة على تقوية المسلمين على عدوهم يجوز فيه السبق بعوض، يجوز فيه السبق بعوض، يعني بجائزة يتعمل لهم جائزة، يجرى مسابقة واللي يكسب ياخد كذا عوض. أي نعم. قال وهي ثلاثة أنواع، وهي ثلاثة أنواع. ومما يدل من السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المدمرة، الخيل المدمرة يعني بتعبير بسيط التي يعني أجري لها عملية تخسيس، اللي هي الخيل اللي ملهاش كرش، خيل اتعمل لها نوع من الرياضة معينة بحيث لا تكون بدينة ونحو ذلك، فهذه الخيول المدمرة تكون سريعة جدا، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المدمرة مسابقة من منطقة الحفية إلى ثنية الوداع، وده شرط في المسابقة في هذه الأشياء بعوض أنه يكون مسافة السباق معلومة حتى لا يكون في غرر، ما نقولش الاثنين متسابقين يلا اجروا تسابقوا، طب اجروا لغاية فين؟ واحد يجري لغاية هنا واحد يجري لغاية هنا، ولا نحدد المسافة نقول اللي يوصل المسافة الفلانية الأول هو الفائز. ولذلك شرط في المسابقة في السبق في الخيل مثلا والدواب أن يحدد مسافة ذلك. كذلك في في مسألة الرمي، الرمي تحديد الهدف، يعني مش يتقال مسابقة لاتنين رماة روح ارموا، إنما يقال من أصاب الهدف الفلاني بعدد كذا فهو الفائز مثلا، وهكذا. قال: وهي ثلاثة أنواع، نوع يجوز بعوض وغيره، يعني يجوز هذا النوع بعوض وغير عوض، يعني يجوز الناس تتسابق في هذه الأشياء، الخيل والإبل والسهام تتسابق بجوائز ومن غير جوائز. طب بغير جوائز ما فيش خلاف وفيش كلام، بجائزة بقى في تفصيل، بعوض في تفصيل. فهذا التفصيل يشترط ألا يكون العوض من الطرفين معا، إنه ما يكونش الطرفين هم اللي حاطين العوض، وإلا صار ميسرا وقمارا، إن الاثنين يحطوا كل واحد حاجة يقول اللي يكسب ياخد الاثنين، هذا ميسر هذا قمار، اللي يكسب ياخد الكل، كل المتسابقين 12 يوم كل واحد يحط حاجة ويقولوا اللي يكسب الفائز الأول ياخد الايه الكم كله، هذا ميسر. لكن تجوز المسابقة إن كانت من واحد، أو إن كان من واحد العوض، إن كان العوض من واحد منهم، مثلا إنه مثلا اثنين متسابقين أكثر، واحد قال أنا هحط جايزة اللي يكسب وهو منهم، هو منهم اللي هيكسب، اللي هيطلع الفائز ياخد الجايزة دي، هذا جائز. لماذا؟ لأنها خرجت عن الميسر، هو واحد بس اللي حط جايزة والناس بيتسابقوا. وأحسن ذلك أن يكون العوض من غير المتسابقين، إن حد يحط الجايزة، السلطان الأمير الكبير، إنسان يشجع هؤلاء على هذا الفعل من الخير، يوم يقول والله إحنا هنعمل مسابقة في الرمي، في سباق الخيل التي يراد بها التقوي على الجهاد في سبيل الله، مش سباق الخيل بتاعت الجماعة بتاع الميسر المطرفين، إن يركب الخيل واحد أصلا بيشرب خمر، مش هو نفسه، لا ده هو قاعد هو حاطط فوق في الفلوس في البتاعة للمراهنات، وفارس تاني شغلته الحكاية دي هو اللي بيركب الخيل، لا، والفارس ده لا عايز الجهاد في سبيل الله ولا عايز غيره، ده الفارس ده ممكن ياخد في الآخر الليل وياخد الفلوس ويروح يشرب خمر، لا، بل هذا ميسر. إنما الذي يراد به التقوي والذي لا يكون أعضاء المسابقة جميعا هم الذين اشتركوا في عوضه، هذا الذي يجوز، هذا الذي يجوز. قال: يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. وكما ذكرنا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز ذلك فيما هو في غير هذه الثلاثة، فيما هو على نحوها، أي يراد منه التقوي للجهاد في سبيل الله. يعني على سبيل المثال لو مثلا ألعاب رياضية معينة يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله يجوز المسابقة فيها، يعني يجوز للسلطان ان يجيب مثلا الناس يقول لهم انا هدي جايزة للفائز الاول في اللعبة الرياضية القوية الفلانية اللي تقوي على الجهاد في سبيل الله، يجوز. طيب سؤال: هل يدخل في ذلك الملاكمة مثلا ولا الكورة مثلا؟ الملاكمة هتمنع من جهة انها ضرب في الوجوه، لكن هي من حيث التقوي هي فيها تقوي، لكن هي ضرب في الوجوه بين المسلمين، وده هذا لا يجوز. ولذلك الكاراتيه والجودو مش عارف ايه هذا كله يجوز، يجوز فيه المسابقة بعوض على الراجح على قول شيخ الإسلام، ان هذا مما يتقوى به الناس على الجهاد في سبيل الله، فيجوز فيه المسابقة بعوض كعلى ما ذكرنا من الضوابط في هذا العوض. طيب الكورة، الكورة مثلا لا يجوز فيها العوض، وهي من النوع الثاني اللي هنقوله دلوقتي. قال: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوها، فتحرم مطلقا. ونوع يجوز بلا عوض، طيب اللي هي تجوز بلا عوض يعني كل المسابقات اللي بين الناس فيما أباح الله، لكنها ليست يراد بها التقوي على الجهاد. فرقوا حضراتكم وحاولوا يعني تستفهموا الفرق بين الاثنين. نوع بلا عوض يعني ما يجوز يكون له عوض أبدا، ما يجوز يبقى فيه جايزة، يعني لا يجوز أن يكون له جايزة، وهو المغالبات التي ليست في معنى التقوي للجهاد في سبيل الله. يعني لو زوج مثلا وزوجة هيجروا مع بعض، لو بنية التقوي للجهاد في سبيل الله يبقى دخلت في الايه؟ في اللي بعوض. طيب لو لعبة أو مغالبة بس مش ما تنفعش للتقوي للجهاد في سبيل الله، زي الجماعة اللي بيلعبوا كورة مثلا، إخوة مثلا يروحوا يلعبوا كورة، ينفع يعملوا عوض؟ لا، لأن في الحقيقة الظاهر إن هي مش إيه؟ مش مما يعين على التقوي في الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. ففي هذه الحال ما كان ليس في معنى السبق الذي في الخيل والإبل والسهام لا يجوز فيه العوض، لا يجوز فيه العوض ولو كان من السلطان أو من غيره، لا يجوز في العوض أصلا. وإن كان هو مباح، إن كان هو مباح، ولذلك قال ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات، جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة. والله أعلم، لعل الشيخ هنا يميل إلى القول بالحصر، ولكن في حد علمي والله أعلم أن الشيخ السعدي كان يميل إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه هذا الأمر يتوسع إلى ما هو في نحو هذه المسابقات اللي هي الإبل والخيل والسهام. قال وبغير النرد والشطرنج فتحرم مطلقا. النرد قالوا لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، فالزورة دي تنفع؟ ذات صندوق وحجارة وفصين، وصلت لها؟ الطاولة صندوق وحجارة اللي هي البتاع اللي بيعملوها الدايرة دي، دي الحجارة، وفصين اللي هم البتوع اللي هو بيسموه الزهر ده، النرد، هذه تسمى النرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في دم خنزير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك طب ما احنا مش بنلعب على حاجة، ده احنا مش بنلعب على الغالب والمغلوب، ده احنا تسالي فقط. نقول له منعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان كل ما كان على نحوها داخل في حكمها، كالشطرنج والدمنة والمش عارف ونحو ذلك، تدخل كلها في العاب أو فيما هو معنى النرد، والله أعلم. والشطرنج، الشطرنج لعبة تلعب على رقعة ذات 64 مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين ب32 قطعة، تمثل الملكين والوزيرين والخيال والقلاع والفيل والجنود، وكل ذو هم معدين ولا بيتحركوا من مكانهم، بيضحكوا على نفسهم، وطبعا فضلا عن الكلام الباطل اللي هم عمالين يقولوه، كش ملك، الملك مات، وغير ذلك من العبارات. فهذه الألعاب لا تصح فيها المسابقة بعوض ولا بغير عوض، ولو كانت بعوض كان الأمر أشر، زي الجماعة يوم اللي بيعودوا يلعبوا على الغالب والمغلوب وبتوع الله المستعان، وبعضهم يجيب بالحاجات دي في البيت ويقلبها إلى بيته، يقلبها إلى بيته، والكوتشينة والمش عارف إيه، ويقول لك أنا ما بلعبش على الغالب والمغلوب. هذه الألعاب حرمها النبي صلى الله عليه وسلم تحريما مطلقا، قال من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في دم خنزير، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ولا عليك من تجويز يعني بعض المتأخرين من المعاصرين أو بعض المعاصرين للعبة الشطرنج، زي عبد الله نصر علوان في كتاب تربية الأولاد، أو الشيخ سيد سابق في فقه السنة. نعم. قال وهو النوع الثالث، قال لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر، داخلة في القمار والميسر، يعني ما خرج عما ذكرناه. ثم قال: باب الغصب. باب الغصب. قال: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض، متفق عليه. قال: باب الغصب. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير كما ذكر بغير حق، أن يأخذ مال غيره غصبا، يأخذه بغير حق، يأخذه بغير حق. أما إن أخذه خفاء، إن أخذه خفاء فهذا قد يسمى سرقة، إن أخذه خفاء، أو قد يسمى غلولا إن كان مؤتمنا عليه. أما هنا أن يغصبه، يأخذه ويعتدي على الغير، على مال الغير هذا فيغصبه، فهذا محرم بالكتاب والسنة. أما الكتاب فهو قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل أموال بالباطل. نعم. وبالحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين، لأن غالب الغصب يكون في الأراضي، غالب الغصب يكون في الأراضي ونحو ذلك. الناس يغصب بعضهم أرض بعض، واحد يحرك علامات الأرض بحيث يغصب من أرض أخيه، يجي بالليل يغير منار الأرض اللي هو علامات الأرض، ينقل العلامة من هنا لهنا بحيث يعتدي على أرض أخيه. هذا يوم القيامة يقتطع منه ذلك بالعذاب في النار والعياذ بالله. قال: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، يعني على من غصب أرض أخيه أو مال أخيه أن يرده إليه لحرمة ذلك، ولو غرم أضعافه، يعني قدر عليه الحاكم مثلا أو تاب هو إلى الله يرد ما غصب ولو كلفه ذلك أضعاف ما غصب. يعني مثلا ممكن يكون غصب مثلا سيارة ونقلها إلى بلد أخرى فتاب بعد ذلك، لا يقول لصاحب السيارة روح خذها من المكان الفلان، لا، لابد أن يردها إلى مكانها ولو كلفه ذلك أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. لكن لو قلناها كمسألة، ماذا لو أن إنسانا أراد أن يتوب وأراد أن يرد المغصوب إلى صاحبه وليس عنده قدرة على كلفة ذلك، هل يقول خلاص بقى مانيش مرجعه عشان ما عنديش كلفة؟ لا، الأخف أخف الشرين يعني أن يبلغه بأنه يريد أن يتوب وعنده ماله أو عند يعني الغاصب مال المغصوب ولا يقدر على إرجاعه، فلعله يعفو عنه، لعله يعفو عنه، يقول أنا سآتي به، أنا أخذه. وهذا الغالب في الناس، الغالب في الناس. لكن ليس هذا معناه أن الغاصب يفعل ذلك مطلقا. واحد غاصب يوم يقول ما خلاص، ما أنا مجرد ما هقول له هيجي يجري عشان ياخد الايه المال بتاعه، لا، هذا باطل. وما كلفته أنت من مال في قلبه فهذا حرام، ستطالب أنت بقيمته يوم القيامة لأنك تسببت في إضرار المسلم بذلك. قال: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. قال: وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، يعني على الغاصب تعويض ما نقص من المغصوب. لو غصب عشرة فأتلف أو أكل أو أنفق منها خمسة، عليه أن يكمل هذا النقص عند رد المغصوب. قال: وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، يعني عليه أجرة هذا المغصوب مدة مقامه بيده لو كان مما يصلح فيه ذلك. يعني لو أنه غصب أرضا، هذه الأرض مثلا تقدر، أو لو غصب عقارا كان يؤجر، أو أنه يصلح للأجرة، يقدر هذه أو تقدر هذه الأجرة مدة ما كانت تحت يد المغصوب، وعليه أن يقوم بضمان ذلك وسداد ذلك. يعني غصب مثلا عقار سنة، العقار ده لما يرجع لصاحبه السنة دي تؤجر بكام؟ بقد كده، يدفع ثمن الغصب. أي نعم. قال: وضمانه إذا تلف مطلقا، وعليه ضمان المغصوب إذا تلف مطلقا، يعني في كل الأحوال بالتفريط أو بعدم التفريط. كلمة مطلقا يقصد بها التفريط وعدم التفريط، لأنه مش أمين أصلا. الأمين هو الذي يقال، أو يعني المودع يعني هو الأمين، يقال في حقه يضمن إذا فرط ولا يضمن إذا لم يفرط. لا، هذا يضمن مطلقا، بمعنى أنه كان غاصب مال وحفظه وحطه في مكان محفوظ، جاء سارق فسرق هذا المال، لا يقول الغاصب أنا كنت والله حفظه بس اتسرق، لا، هو يضمن على كل حال. أي نعم. قال: وزيادته لربه، أي لصاحبه، يعني زيادة المال أو المغصوب يعني لصاحبه. كمثال: غصب دابة، غصب دابة فولدت الدابة، هذه الزيادة لمن؟ لصاحبها، لأن الأصل والفرع الاثنين ليس مال الغاصب إنما هي مال المغصوب. قال: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق. قال: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها، الغاصب يعني غصب أرضا فغرس فيها النخل، حط نخل فيها، أو بنى فيها، بنى على الأرض ونحو ذلك، زي ما بيحصل في حكاية سرقة الأراضي ونحو ذلك. قال: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، يعني صاحب الأرض إذا رجعت إليه لن يقلع هذا، لحديث ليس لعرق ظالم حق. يعني ما يجيش يقوم يقول مثلا: طيب أنا رديت الأرض، ادوني تمن الإيه؟ المباني، ادوني تمن الزرع، ادوني تمن الغرس، ليس لعرق ظالم حق. عرق مش عرق، ليس لعرق ظالم حق. العرق يعني المقصود به ما غرس في الأرض سيكون له عرق، ليس له حق، وإنما هذا نتج عن حرام فلا حق له. أين؟ قال: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. من انتقلت إليه العين من الغاصب، الراجل الحرامي اللي سرق، يروح واحد تاني يعمل ايه؟ عارف انه حرامي وعارف انه غاصب، يعلم انه غاصب، يعني يعلم ان هذا غاصبا، ومع ذلك يذهب ويشتري منه، ويشتري منه، حكمه حكم الغاصب. بمعنى او بمثال: لو ان الحاكم مثلا او القاضي او صاحب الحق قدر عليه اخذه منه ولا عوض له. يعني نديلها مثال للتوضيح: واحد غصب أرض إنسان، رجل غصب أرض آخر، فجاء ثالث واشترى منه الأرض وهو يعلم أنها مغصوبة، فلما حاول صاحب الحق أن يأخذ حقه ووصل إليه، سواء بالحاكم أو بقوته أو نحو ذلك، وصل إلى أخذ حقه، ليس لهذا المشتري أن يقول له: أنا مالي، لا أنا مالكش عندي حاجة، أنا شريها، أنت تروح تكلم الراجل اللي سرقها منك. لا، يأخذها منه هو. لماذا؟ لأنه أخذها وهو عالم بأنها مغصوبة، عالم بأنها مغصوبة. لكن طيب مثال آخر بقى، لو أنه أخذها أو اشتراها يعني بغير علم، رجع على الغاصب، رجع على الغاصب. أي طب والراجل اللي هو اللي يأخذها منه يأخذ من الثاني؟ يأخذها منه. صاحب الحق يأخذها من المشتري الذي اشتراها بغير علم أنها مغصوبة، يأخذها منه. أي نعم. طب يقول لك وأنا مالي وأنا ذنبي إيه؟ ترجع على من غرر بك. ودي صور موجودة في مجتمعنا كثيرة جدا، وكثير من الناس يظلم بعضهم بعضا بسبب عدم العلم بهذه المسألة. كثير من الناس يذهب يشتري الأشياء وهو يعرف أنها مسروقة، عارف أنها مسروقة، يروح يشتري. في أولاد لصوص معينين كده بيقعدوا في أماكن معينة، فهذه الأماكن معروف اللي بيبيعوا فيها لصوص، وبيكونوا سارقين الحاجات دي، ومع ذلك يذهب كثير من الناس يشتري منهم. هذا حرام، فهو تعاون أولا على الإثم والعدوان. ثانيا أنت في حكم الغاصب لأنك أعنته على تضييع مال المغصوب، ولو قدر على المال لأخذ منك من غير عوض لأنك في حكم الغاصب. طيب مسألة أخرى، إذا اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير، فظهرت يعني أنها مستحقة للغير، واحد اشترى أرض وبعد ما اشتراها تبين له هو نفسه أنها مغصوبة، عرف أنها مغصوبة، ما الحكم في هذه الحال؟ يجب عليه أن يردها لصاحبها. الله، وكل الفلوس اللي أنا دفعتها لأن هذا مال أخيك. طب ومالي أنا؟ ترجع على من غرر بك. ودي مسألة في الحقيقة صعبة جدا، ولذلك هذه الأمور لو علم الناس الشرع فيها لارتاح الناس في ذلك كثيرا. ناس بيروحوا يشتروا كده من بعض بجرأة لأنه عارفين آخرتها، محدش هيقدر ياخد حاجة منه. إنما لو علم أن الله سيأخذ منه هذا الحق لصاحبه يوم القيامة من حسناته وسيئاته، ثم كذلك في الدنيا أن هذا ليس ماله وأن هذا مال أخيه، لعله يرجع ولعله لا يجترئ على مال غيره. نقف على باب العارية والوديعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.